ولطفه بالقارئ يعتذر عن الإطالة مبينا أن الموضوع جدير بها وأن الحاجة ماسة إليها، لأن مثل ما مر معنا هي أمور ترد على أذهان بعض الناس وخاصة المنغمسين في الذنوب فيجعلونها تكأة لهم للبقاء على ذنوبهم ومعاصيهم، فكان مقتضى النصح في هذا الباب الإطالة بعض الشيء بذكر الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى. وللأمثلة التي أوردها رحمه الله بقية ستاتي عند ابن القيم، فإنه في هذا الكتاب أطال النفس في الإجابة على هذه الأشياء التي قد يتعلق بها من يغالط نفسه ليبقى على ذنوبه ومعاصيه. فيقول رحمه الله: فإن قيل بل يتأتى ذلك، يتأتى ذلك يعني يتأتى أن يكون الإنسان مقيما على المعاصي والذنوب غير تائب منها، وأن يحسن الظن بالله أنه إذا لقي الله يوم القيامة يغفر له، لأن الله واسع المغفرة، واسع العفو، واسع الرحمة، واسع الصفح سبحانه وتعالى. فيتأتى يقول هؤلاء ذلك، يتأتى ذلك وإن كان الإنسان باقيا على ذنوبه ومعاصيه، لأن الرب سبحانه وتعالى واسع العفو، واسع المغفرة، واسع الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، والعقوبة لا تنفعه ولا تزيد في ملكه شيء، والعفو لا يضره، فيقول يتأتى ذلك. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الأمر هكذا، يعني قصد الأمر هكذا أن الرب واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العفو سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا تضره ولا يضره العفو. يقول الأمر هكذا، والله عز وجل فوق ذلك وأجل سبحانه وتعالى، والله فوق ذلك وأجل، لكن شأنه سبحانه وتعالى أنه يضع الأمور في مواضعها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يسوي سبحانه وتعالى بين شخص زم نفسه بزمام الشرع وضبطها بضوابط الشريعة وجاهدها على تجنب الذنوب والمعاصي، وبين شخص مسرف على نفسه بالمعاصي ومسرف على نفسه بالذنوب والخطايا، والأول يحسن الظن بالله والثاني مع إقامته يحسن الظن بالله لكنه مسرف على نفسه. وحسن الظن بالله كما تقدم إنما يكون مع حسن العمل وصلاح العمل واستقامة المرء على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فهو سبحانه وتعالى إنما يضع ذلك في محله، فهو موصوف بالحكمة، والحكمة وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها وإعطاء كل ما يستحقه، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، هذا بحسب الأعمال. ولهذا الجنة درجات والنار دركات، درجات الجنة بحسب الأعمال ودركات النار بحسب الأعمال، ولا يسوى بين الناس لا في درجات الجنة ولا في دركات النار، وإنما الأمر بحسب الأعمال، وهذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. فهو موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. هؤلاء أهل هذه المقولة اتكأوا على حسن الظن بالله مجردين النظر في هذا الباب إلى أسمائه سبحانه وتعالى، وأنه واسع العفو، واسع الرحمة، واسع الصفح، واسع المغفرة جردوا النظر إلى ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله: لو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه. ثم يؤكد في بيان ذلك يقول: فما يمنع المجرم أسماءه وصفاته وقد باء بسخط الله. نعم الله واسع المغفرة واسع الرحمة، لكن المجرم بإجرامه لم يجعل لنفسه حظا منها، أو جعل حظه منها قليل ونصيبه منها يسير. فما ينفع المجرم أسماءه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، هذا الذي ينفعه حسن الظن، لا المقيم على معاصيه وذنوبه وخطاياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا شاهد جميل للمسألة، الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الرجاء في محله، لأنه معه صلاح عمل، ومثله قل في حسن الظن في محله إذا كان مع حسن العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. وهذا فصل جديد وعظيم جدا، وأيضا أطال فيه بعض الشيء وذكر فيه أدلة كثيرة جدا من السنة، شواهد لما قرر رحمه الله تعالى. فيقول: كثير من الجهال، وهذا واقع حتى في زماننا هذا، كثير من الجهال اعتمدوا وإن شئت تقول اتكأوا على رحمة الله وعفوه وكرمه. ولهذا يعني عندما يخاطب بعضهم في ذنوبه وفي معاصيه كثيرا ما يأتي على ألسنته مع إقامته على المعاصي يقول: ربك غفور، ربك غفور، ربك رحيم، الله واسع المغفرة، الله واسع الرحمة. فيتكئ على ذلك ويبقى على معاصيه دون أن يعرض نفسه لهذه الرحمة وهذه المغفرة بترك الذنوب وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، هل هي مكتوبة لكل أحد؟ هي وسعت كل شيء. نعم، هم يقولون الله واسع الرحمة. قال الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. فهذا هو الذي فعلا أهل لها، الذي يتقي يؤمن بالآيات يطيع الله عز وجل. ليست هي لكل أحد. نعم واسع المغفرة لكنها ليست لكل أحد. فكثير من الناس يتكي على الرحمة، يتكي على المغفرة مع إسرافه وبقائه على ذنوبه ومعاصيه. قال: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. وسيأتي نقول جميلة في هذا الباب. نعم. قال: معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. نعم، سيأتي قريب من هذا نقل نقله عن ابن عقيل الحنبلي في هذا المعنى. نعم. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قيل للحسن أي البصري رحمه الله: أراك طويل البكاء، يعني بكاؤك كثير، فقال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي، أن يطرحني ولا يبالي. وهذا يأتي في نقول عديدة قريبة من هذا المعنى عن السلف، وهو من شدة خوفهم. الحسن نفسه رحمه الله يقول: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر أو المنافق جمع بين إساءة وأمن. فهذا الخوف الذي نراه عند السلف هو من حسن عملهم وحسن إيمانهم وحسن طاعتهم، لأنهم جمعوا بين الحسن في العمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من أعمال صالحة وقلوبهم وجلة، أي خائفة، خائفة أي من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عمر: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. فكانوا مع إحسانهم في العمل عندهم خوف، لا ينظرون إلى أعمالهم على وجه العجب والغرور وأن أعمال كاملة ومتممة، لا ينظرون إليها هذا النظر، وإنما يحسنون ويكملون ويرون أنهم مقصرين. وهذه صفة المؤمنين الكمل، هذه صفة المؤمنين الكمل. قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. قال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي. نظير هذا ما نقل عن بعض السلف من خوفهم من قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هنا يقول: أخاف أن يطرحني ولا يبالي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا يورث خوفا. لكن لما كان عندهم مع الخوف رجاء لا يفضي بهم الخوف إلى قنوط، لأنهم جمعوا بين الرجاء والخوف. ولهذا إذا رأيت مثلا هذا النقل في باب الخوف لا تظن أن هذا هو فقط مسلك من نقل عنه هذا النقل، هناك أيضا آثار مروية عنهم في باب الرجاء تذكر في موطنها، وهذا جانب لا بد أن ننتبه له، هذا جانب لا بد أن ننتبه له في فهم هدي السلف وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بكى أحد السلف عند الوفاة فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأخشى أن يبدو له في مثل ذلك أو كلاما هذا معناه، فأنا أنظر ما يبدو له في أو كلاما قريبا من هذا المعنى في هذه الآية. الحاصل أن هذا الخوف كان موجودا عند السلف رحمهم الله. هنا قف وتأمل بشكل واضح، هؤلاء كملوا أعمالهم، وذاك المفرط، ذاك المفرط مقيم على المعاصي إقامة مستمرة ويقول ماذا؟ يقول: ربك غفور رحيم. هؤلاء أهل طاعة وعبادة ومداومة على العبادة وعندهم ماذا؟ الخوف. وذاك المفرط ماذا؟ على تفريط مستمر وفي الوقت نفسه عنده أمن. وهذا المعنى الذي ألمح إليه الحسن رحمه الله بقوله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر جمع بين إساءة وماذا؟ نعم، وأمن. إساءة وأمن، نعم. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. هذه كلمة عظيمة، فيها كفاية في الجواب على كل ما سبق من الأمثلة التي ذكر الإمام القيم رحمه الله. فالحسن ذكر له أن قوم ألهتهم أماني المغفرة. أماني المغفرة أي تمني أن ينالوا مغفرة الله مع بقائهم على الذنوب. والله سبحانه وتعالى قد قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الأمر مجرد أماني فقط. فهناك أناس ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، نسأل الله العافية. لا يزال تلهيه أماني المغفرة: ربك غفور، ربك غفور، إلى آخر حياته وهو مقيم على المعاصي. فألهته هذه الأماني عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. يقول أحدهم، ماذا عندك؟ لأني أحسن الظن. نعم، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، يعني أنا هذا شأني، لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. لأن الأمران متلازمان، حسن الظن وحسن العمل. نعم. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. هذه نصيحة ثمينة جدا من هذا الإمام تابعي الجليل رحمه الله تعالى. قيل له: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالس أقوام يخوفوننا؟ ما معنى يخوفون؟ يذكرون لنا من نصوص الخوف ونصوص الوعيد، يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، أي من الخوف. قال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف، أي يوم القيامة والعقوبات. وفعلا يعني من الناس من يؤمن العاصي، يؤمن ويشجعه على معاصيه، وربما قال له: الله غفور ورحيم ونحو هذا الكلام، فيبقى مقيما. لكن الناصح في مثل هذا المقام يذكر نصوص الوعيد الزاجرة للعاصي عن معاصيه. ولهذا إذا كان الشخص مقيما على المعاصي، المناسب أن يذكر له نصوص الوعيد، لأنه هو بحاجة إليها، لأن عنده تفريط ومعاصي، فيذكر نصوص الوعيد وحتى يخاف ويرتدع وينزجر. إذا خاف وارتدع وانزجر يجمع له حينئذ بين الرجاء والخوف. لكن ما دام مقيما على المعاصي مكبا على الذنوب، يحتاج أن يذكر بنصوص الوعيد. ولهذا بعض العلماء أفرد كتبا في الكبائر لهذا الغرض، يذكر الكبيرة والوعيد عليها، ما يذكر شيء يتعلق بالرجاء في الغالب، كل وعيد كبائر وعيد عليها. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. من هذا الموطن بدأ ابن القيم في سوق أحاديث كثيرة جدا كلها في هذا الجانب، جانب الوعيد، لأنه سيعالج مشكلة هؤلاء الجهال الذين اعتمدوا على الرحمة والعفو والكرم ونسوا أن عقاب الله شديد، فهم بحاجة إلى أن يسرد لهم هذه النصوص حتى يعوا الحقيقة وحتى ينظروا إلى هذا الجانب الذي هم في غفلة عنه. ولهذا كما قدمت لكم، إذا كان الشخص مقيما على الذنوب فالمناسب أن يذكر بنصوص الوعيد بما يحقق له الارتداع والانزجار عن المعاصي والذنوب التي هو مقيم عليها. فذكر أولا هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أسامة بن زيد في رضي الله عنهما في قصة أو خبر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة ويلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، أي أمعاء بطنه تندلق أي تخرج، ويطاف في النار كما يطاف الحمار بالرحى، كما يطاف الحمار بالرحى، فيطوب بأهل النار متعجبين: يا فلان، يقولون له: ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لاحظ هنا، الرجل هذا الذي ألقي في النار كان في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومعروف بذلك يأمر من؟ يأمر عصاة، ولهذا هم عرفوه وقالوا: يا فلان ألم تكن؟ فكان يأمر عصاة بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعرفونه بذلك في الدنيا، ويطوفون متعجبين وهم يرونه معهم في النار، فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف فلا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الذي يأمر بالمعروف، الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ويأمر وينهى عن المنكر ويأتيه، شبه في القرآن مع إلقائه في النار، شبه بماذا؟ بالحمار، شبه بالحمار. هذا الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر شبه بالحمار، ويلقى في النار ويطاف به في النار وقد اندلقت أقتابه، أي مع بطنه، كما يطاف بالحمار، ذكر الحمار هنا، كما يطاف بالحمار في الرحم، فشبه بالحمار، وذكر أنه يلقى في النار ويعاقب بهذه العقوبة. هنا شبه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهى عن المنكر بالحمار. وفي القرآن الكريم آية شبه فيها من يؤمر بالمعروف ويذكر ويوعظ فلا ينتفع، شبه أيضا بالحمار، فما الآية؟ نعم، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. ففي الحديث شبه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يأتمر ولا يفعل بالحمار، وفي القرآن شبه من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوعظ ويذكر فيفر من الذكرى ولا ينتفع بها، أيضا شبه بالحمار، عافانا الله. نعم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.